بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 43 فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد، القابض لمال غيره لا يخلو إما أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه، فإن قبضه بغير إذنه فإن استند فإن است... أنت قبل هذه ثالثة الثاني والأربعون الثالثة كالزكاة قرأناها طيب أقرأ لا ما هي مشكلة تفضل كم أقول انتهت القاعدة السابقة ما علقنا وضعنا خلاصة القاعدة أنه الدين لله وللآدمي إذا لكن هو من الأعيان المملوكة لكن بقي الشيخ الثاني والثالث يعني ما قرأ فالأول هذا قرأنا كالعواري الثاني كالمقصوب والثالث كالزكاة طيب الثاني كالمقصوب كالمقصوب والثاني كالمقصوب والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما، والثالث كالزكاة إذا قلنا تجب في العين فتجب المبادرة إلى الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر لأنها من قبيل المضمونات عندنا، وكذلك الصيد إذا أحرم وهو في يده أو حصل في يده أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في القاعدة 42 في أداء الواجبات المالية وأنها منقسمة إلى دين وعين، وأن الدين لله وللآدمي، والعين يقول منها الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة. قال والثاني كالمقبوض كالمغصوب والمقبوض والمقبوض بعقد فاسد ونحوهما، يعني أنه يجب رده. فالمغصوب فالغاصب يجب عليه أن يرد العين المغصوبة، وكذلك ما قبض بعقد فاسد يجب على القابض أن يرد لأنه في حكم الغصب. وما هو المقبوض بعقد فاسد؟ كل ما قبض بغير عقد شرعي ولو وجدت صورة العقد. فمثلا تبايع بيعا فاسدا، فهنا لا يحصل القبض. من أمثلة ذلك لو باعه بعد نداء الجمعة الثانية، فهنا هذا مقبوض بعقد فاسد. إذن المقبوض بعقد فاسد ما اختل في عقده شرط أو وجد فيه مانع، هذا مقبوض بعقد فاسد. إذن المقبوض بعقد فاسد وكذلك المغصوب يجب رده. قال والثالث كالزكاة إذا قلنا تجب في العين فتجب المبادرة إلى الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر لأنها من قبيل المضمونات عندنا. نعم، الزكاة من عنده زكاة فإنه يجب عليه أن يبادر بأن يدفع إلى المستحق حتى لو إيش لم يتفقه. نعم، حتى لو يطالب بها الفقير. قال وكذلك الصيد إذا أحرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه فإنه يجب عليه إيش أن يرفع يده عنه، يزيل يده المشاهدة للحكمية. نعم. قاعدة 43 فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد، القابض لمال غيره لا يخلو إما أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه، فإن قبضه بغير إذنه فإن استند إلى إذن شرعي كاللقطة لم يضمن، وكذا إن استند إلى إذن عرفي كالمنقذ لمال غيره من التلف ونحوه. أما إن وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة فهنا ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون عقد على قل فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد، القابض لمال غيره لا يخلو إما أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه، والإذن قد يكون شرعيا وقد يكون لفظيا وقد يكون عرفيا. فالشرعي ك كقبض الولي على مال اليتيم، واللفظ كما لو أودعه وديعة قال احفظها عندك، والعرف كالمنقذ لمال غيره من الهلاك. واضح الآن؟ الإنسان رأى مالا لغيره قد أوشك على الهلاك فأنقذه من الهلاك، من الذي أذن له؟ العرف، إذن عرفي. إذن نقول إذن إما يكون شرعيا كإذن كقبض مال اليتيم من قبل الولي، وإما يكون لفظيا كما لو قال خذ هذا وديعة عندك أو أعاره شيئا أو أرهنه شيئا، كل هذا من الإذن اللفظي. والإذن العرفي مثل ما مثل المؤلف قال كالمنقذ لمال غيره من التلف، هذا إذن عرفي. نعم. أما إذا وجد إن وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة فها هنا ثلاثة أقسام. نعم. أحدها أن يكون عقد على ملكه عقدا لازما ولم يقبضه المالك بعد، فإن كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب، إلا حيث يجوز له الامتناع من التسليم لتسليم العوض على وجه أو لكونه رهنا عنده أو لاستثنائه منفعته مدة، أو إن لم يكن ممتنعا من التسليم بل باذلا له فلا ضمان على ظاهر المذهب إلا أن يكون المعقود عليه مبهما لم يتعين بعد كقفيز من صبرة، فإن عليه ضمانه في الجملة وبماذا يخرج من ضمانه. القسم الثاني. نعم، هذا القسم الأول. إن وجدت استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة فهنا ثلاثة أقسام. أحدها أن يكون عقد على ملكه عقدا لازما ولم يقبضه المالك بعد، مثل باع عليه سلعة ولم يقبضه، ننظر ما الذي دعاه إلى عدم إقباضه، فإن كان عدم الإقباض ليتوثق لحقه وحصل تلف يضمن أو لا؟ لا يضمن. كذلك إذا بذل المالك العين للمشتري ولكنه امتنع من القبض ثم تلفت يضمن أو لا؟ لا يضمن. نعم. ولهذا قال فإن كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب. أما إذا طلب المشتري التسلم يعني استلم العين ولم يكن هناك ما يدعو إلى قبضها من توثق حق ونحوه ثم تلفت فإنها من ضمان من؟ ضمان البائع، يعني لأن حكمه حكم الغاصب إذ أنه قبض ما لا يستحق قبضه. القسم الثاني أن يعقد عليه عقدا أو ينقله إلى يد المعقود عليه ثم ينتهي العقد أو ينفسخ، وهو نوعان. أحدهما أن يكون عقد معاوضة كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه بعيب أو خيار، والعين المستأجرة إذا انتهت المدة، والعين التي أصدقها المرأة وأقبضها ثم طلقها قبل الدخول. والثاني أن يكون غير معاوضة كعقد الرهن إذا وفى الدين وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة إذا فسخ العقد والمال في أيديهم. إذا فسخ العقد والمال في أيديهم فأما عقود معه. هذا القسم الثاني أن يعقد عليه عقدا، يعني يكون قبضه بعقد ثم ينتهي هذا العقد فيبقى في يده، مثل وهذا نوعان. أحدها أن يكون عقد معاوضة كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه بعيب أو خيار، والعين المستأجرة إذا انتهت المدة، والعين التي أصدقها المرأة وأقبضها ثم طلقها قبل الدخول فإنها تبقى في يد هؤلاء بحكم الأمانة. مثال ذلك إنسان مثلا استأجر من شخص سيارة لمدة شهر وانقضت المدة فإنها تبقى تحت يده أمانة. في الأول هي مستأجرة وبعد انتهاء المدة كأنها وديعة. نعم. إلا يلزم بالرد. لا، ما يلزم بالرد، ما يجب عليه الرد. المستأجر ما يلزم بالرد، يلزم برفع يده فقط، يعني مؤونة الرد ليست على المستأجر إلا أن يشترط عليه. الثاني أن يكون غير معاوضة كعقد الرهن إذا وفى الدين، وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة إذا فسخ العقد والمال في أيديهم. نعم، هذه عقود ليست معاوضة. مثال ذلك إنسان مثلا اشترى من شخص سلعة بثمن مؤجل وطلب رهنا فأرهنه ثم وفى الدين، نقول العين الآن تبقى في يد المرتهن أمانة. أمانة. كذلك أيضا مال الشركة، أعطاه مالا مضاربة يضارب به مدة سنة وانقضت المدة، فإن المال يبقى في يد العامل أمانة. أما عقود المعاوضات فيتوجه فيها للأصحاب وجوه، أحدها أن حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم، والوجه الثاني إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري أو يشارك فيه الآخر كالفسخ مبهما فهو ضامن له، لأنه تسبب في إلى جعل ملك غيره في يده. والوجه الثالث حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله، فإن كان مضمونا فهو مضمون وإلا فلا. والوجه الرابع أنه لا ضمان في الجميع ويكون المبيع. يعني الوجه الثالث يتضح في مسألة العرية مثلا، العرية مضمونة قبل الفسخ أو لا؟ نعم، فتكون مضمونة بعد الفسخ. فمثلا استعار منه سيارة لمدة شهر، العرية مضمونة، لو تلفت تضمن بغير تعد ولا تفريط على المذهب. انقضت المدة يبقى حكمها كذلك بعد المدة. هذا الوجه، هذا المراد الوجه الثالث. نعم. الوجه الرابع أنه لا ضمان في الجميع ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة. الوجه الخامس التفريق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوج وبين أن ينفسخ العقد. نعم. وأصحها الوجه الرابع أنه لا ضمان في الجميع ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة، يعني القاعدة أن كل من قبض مال غيره بإذن فهو أمين. هذا الأمين، تعريف الأمين، كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع كالولي مال اليتيم وكالملتقط، أو كان بإذن من المالك كالوديعة والعارية والعين المستأجرة ونحو ذلك. إذا قيل لنا من هو الأمين، فالجواب أن الأمين كل من حصل الشيء أو كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن شرعيا أم عرفيا أم لفظيا. نعم. وحكمه الأمين أنه لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. النوع الثاني الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت أو انفسخت، والهبة إذا رجع فيها الأب أو قيل بجواز فسخها مطلقا كما أفتى به الشيخ تقي الدين، ففيها وجهان، أحدهما أنه غير مضمون صرح به القاضي، والوجه الثاني أنه يصير مضمونا إن لم يبادر إلى الدفع إلى المالك. القسم الثالث أن تحصل في يده بغير فعله كما مات مورو. يعني الوجه الثاني أقرب، أنه يضمن إذا لأن عليه المبادرة إيش بالدفع إلى المالك متى طلب ذلك. فمثلا الوكالة، الوكيل إذا فسخت الوكالة وبيده شيء، وكذلك الوديعة، كذلك الشركة، عليه يعني على من قبض المال بهذا السبب أن يبادر إلى تسليمه. فإن توانى مع طلب المالك أو تأخر من غير عذر فإنه يكون ضامنا، لأنه في هذا الحال يكون قد قبض ما لا يجوز قبضه. نعم. القسم الثالث أن تحصل في يده بغير فعله كما مات موروثه وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة فانتقلت إلى يده فلا يجوز له الإمساك بدون إعلام المالك. نعم. أن تحصل بيده بغير فعله كما مات مورثه موروثه كذا. نعم. وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة، الأصح كمن مات مورثه وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة فانتقلت إلى يده فلا يجوز له الإمساك بدون إعلام المالك. مثل إنسان مثلا له شريك في مال شراكة، أو عنده وديعة لشخص ثم مات هذا الشريك أو مات هذا المودع، فيجب عليه أن يبادر بتسليم المال إلى من؟ إلى الورثة. تسليم المال إلى الورثة. ومثل ذكر العلماء من أطارت الريح ثوبا إلى بيته، سام مثلا أطارت الريح ثوبا إلى بيته، فيجب عليه أحد أمرين، إما إعلام المالك وإما أن يسلم العين. فصل. وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة أقسام: أحدها ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون. القسم الثاني ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع فهو أمين محض، وكذا الوصي والوكيل بغير جعل. والقسم الثالث ما قبضه لمنفعة تعود إليهما، وهو نوعان: أحدهما ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده، أو على وجه السوم، فالأول كالمقبوض بعقد فاسد وهو مضمون في المذهب، وكذا المقبوض على وجه السوم. النوع الثاني ما أخذ لمصلحتهما على وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل والوصية كذلك، فهذا كله أمانة على المذهب. نعم. يقول: أما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة أقسام: قسم يقبضه لمصلحة نفسه خاصة، وقسم يقبضه لمصلحة مالكه، وقسم تكون المصلحة فيها لهما معا. فالأول يقول كالعارية، ما قبضه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون، وهذا بناء على المذهب من أن العارية مضمونة، والصواب أن العارية كسائر الأمانات. طيب، القسم الثاني ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع، فهذا أيضا لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. يقول: وكذا الوصي والوكيل بغير جعل. والوكيل بغير جعل، وقالوا بغير جعل احترازا من الوكيل بجعل، فإن حكم الثالث، يعني الوكيل إذا كان بجعل فهو مستأجر. يعني المؤلف هنا يقول ما أخذه لمصلحة مالكه، والوكيل بالجعل قبض العين لا لمصلحة مالكه، وإنما لمصلحته ومصلحة المالك. القسم الثالث ما قبضه لمنفعة تعود إليهما، وهو نوعان: أحدهما ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده، أو على وجه السوء، فالأول يعني حكم المقبوض بعقد فاسد وهو مضمون على المذهب في المذهب، وكذا المقبوض على وجه السوء. والنوع الثاني ما أخذ لمصلحتهما على وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل والوصية كذلك، فهذا كله أمانة على المذهب. نعم. والتحقيق في هذه المسألة، مسألة ما قبض من مالكه بعقد، أنه ثلاث أقسام: ما قبضه لمصلحة نفسه، وما قبضه لمصلحة مالكه، وما قبضه لمصلحتهما معا. والحكم في الجميع أنه لا ضمان إلا بتعد أو تفريط، لا ضمان إلا بتعد أو تفريط، واضح؟ لكن الفرق بينهما من جهة إيش؟ دعوى الرد، يفترقان في دعوى الرد. إذن من جهة الضمان نقول لا فرق بين هذه الأقسام جميعا، فمن قبض عينا لمصلحة نفسه، أو قبضها لمصلحة مالكها، أو قبضها لمصلحتهما معا، فليس عليه ضمان، بناء على القاعدة السابقة، وهي أن العين حصلت تحت يده صالح تحت يده بإذن، وكل من حصلت العين تحت يده بإذن فلا ضمان عليه. لكن يفترقان في مسألة دعوى الرد، يعني لو ادعى أحد هؤلاء الأمناء الرد وقال لما طلبه المالك بالعين قد رددتها عليك، هل يقبل قوله؟ نقول إن كان قد قبض العين لمصلحتي مالكها قبل، وإن قبض العين لمصلحة نفسه أو لمصلحة نفسه والمالك لم يقبل. واضح الآن؟ نقول في دعوى الرد من قبض العين لمصلحة نفسه لا يقبل قوله في الرد. لماذا؟ نقول لأن الأصل عدم الرد. طيب، من قبض العين لمصلحة مالكه المالك نقول يقبل قوله في الرد، يقبل قوله في الرد. السبب مع أن الأصل عدم الرد، نقول لأن هذا الأصل يقابله أصل آخر وهو الإحسان، ومحسن وما على المحسنين من سبيل. الثالث من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك، نقول هنا أيضا لا يقبل قوله في الرد. السبب نقول لأن المصلحتين تتقابلان فتتساقطان ويبقى الأصل عدم الرد. مفهوم هذا يا إخوان؟ هذا هو التحقيق في هذه المسألة. إذن هما الأمناء جميعا لا ضمان على الأمين إلا بتعد أو تفريط، يحصل الفرق أو يفترقون في مسألة ماذا؟ دعوى الرد. فمن قبض العين لمصلحة نفسه أو مصلحة نفسه والمالك لم يقبل قوله الرد، ومن قبض العين لمصلحة المالك قبل قوله في الرد. طيب في دعوى التلف نقول أيضا يقبل قوله الأمين، قوله مقبول في دعوى التلف. فإذا ادعى أن العين تلفت فإن قوله مقبول. إذا عندنا ثلاثة أشياء: التلف، نعم، نقول في مسألة الأمين يتعلق به ثلاثة أحكام. الحكم الأول إذا تلفت العين هل يضمن أو لا؟ لا يضمن. طيب في دعوى الرد إذا كلم في التفصيل، في التفصيل نقول يقبل قوله، يقبل قوله إلا إذا قبض العين. يقبل قوله متى؟ إذا قبضها لمصلحة المالك، وما سواه لا يقبل. في دعوى التلف أو في نفي التفريط نقول قوله مقبول. فإذا ادعى أن العين تلفت أو ادعى نفي التفريط فإن قوله مقبول، إلا قال العلماء إلا إذا ادعى التلف بسبب ظاهر، بسبب ظاهر، فإنه يكلف البينة على إقامة هذا السبب الظاهر ثم يقبل قوله. من أمثلة ذلك أودعه ماشية، ماشية غنما، وبعد مدة جاء يطالبه بالغنم فقال هذا المودع تلفت، الغنم تلفت. لو قال تلفت يقبل، لكن يقول تلفت قال بماذا؟ قال جاء الوادي واجترفها. نقول أقم البينة على جريان الوادي، فإذا أقام البينة قبل قوله، قبل قوله. لماذا؟ نقول هنا لأنه ادعى التلف بأمر ظاهر لا يعسر ولا يصعب إقامة البينة عليه. طيب أودعه ثوبا، أو ثوبا ثم ادعى أن الثوب احترق في دكانه بحريق، نقول أقم البينة على الاحتراق ثم يقبل قوله. نعم. تنبيه: من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق. المقبوض على وجه الثوب أمانة أيضا، صورته، صورته يعني مقبض على وجه ليس فيه قطع ثمن، مثل يريه أهله سام، مثلا أراد أن يشتري سلعة قال طيب أشاور أهلي فقبضها ليريه أهله ثم تلفت، نقول هنا لا ضمن. نعم. من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين. فالأول كالصيد إذا قبضه المحرم فإنه يجب تخليته وإرساله، وسواء ابتدى قبضه في الإحرام أو كان في يده ثم أحرم. وإن تلف قبل إرساله فإن كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط، وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في الأولى دون الثانية. والثاني الزكاة إذا قلنا تجب في العين، فالمذهب وجوب الضمان بتلفها بكل حال، لأنها وجبت شكرا لنعمة المال النامي الموجود في جميع الحول، فهي شبيهة بالمعاوضة. ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس الشجر لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع به. نعم. يقول من الأعيان تنبيه. التنبيه ما هو؟ التنبيه يقول في اللغة هو الإيقاظ، تنبيه الإيقاظ، نبهه يعني أيقظه. قال من الأعيان ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين. من الأعيان ما ليس له مالك من الخلق ومنه ما له مالك لكنه ليس بمعين. فالأول الذي ليس له مالك من الخلق كالصيد إذا قبضه المحرم فإنه يجب تخليته وإرساله، وسواء ابتدأ قبضه في الإحرام أو كان في يده ثم أحرم. نعم، الصيد إذا أحرم الإنسان وبيده صيد يكون يجب عليه أن يرسله وأن يزيل يده المشاهدة أو المشاهدة للحكمية. للحكمية. نعم. قال وإن تلف قبل إرساله فإن كان قبل التمكن منه وجب ضمانه بالتفريط، وإن كان قبله وإن كان بعد التمكن يتمكن واستطاع وقدر على إرساله ولكنه تمادى وتلف فإنه يجب الضمان. أما إن كان قبله وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في الأول في الأولى دون الثانية. نعم، شوف، وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الإحرام، وأما ما قبضه قبل الإحرام فليس عليه الضمان. لماذا؟ لأن ما قبضه من الإحرام قبضه صحيح، وما قبضه بعد الإحرام قبضه غير صحيح. نعم. قال والثاني الزكاة إذا قلنا تجب في العين فالمذهب وجوب الضمان بتلفها بكل حال، لأنها وجبت شكرا لنعمة الله، لنعمة المال النامي الموجود في جميع الحول، فهي شبيهة بالمعاورة. نعم. الزكاة إذا قلنا تجب في العين، تجب في عين المال، أما إذا قلنا تجب في الذمة فلا. نعم. وسبق لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. قال ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس الشجر لانتفاء قبضه وكمال الانتفاء به، فإنه في هذا الحال إذا تلف لا يضمن لأنه لم يحصل تحت يده. نعم. يعني يزيل يده عنه، يعني ما يشاهد الصيد، يرسله، يعني مثل أحرم ومعه غزال نقول اجعله عند شخص، لا تجعله في سيارتك مثلا. للحكمية يعني لا نقول بيعه. قاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمنا في الرد والتلف. أما التلف فيقبل قول كل أمين إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان. وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام. الأول من قبض المال لمنفعة مالكه وحده فالمذهب، لكن مثل ما تقدم يقبل قول كل أمين إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، فإنه يكلف إقامة البينة على هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. نعم. وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام. الأول من قبض المال لمنفعة مالكه وحده فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول. والقسم الثاني من قبض المال لمصلحة نفسه كالمرتهن فالمشهور أن قوله في الرد غير مقبول. القسم الثالث من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه ففي قبول قوله وجهان، أشهرهما عدم القبول. القسم الثاني التمثيل بالمرتهن فيه نظر، يقول من قبض المال لمصلحة نفسه، المرتهن لم يقبض المال لمصلحة نفسه المحضة، قبضه فيه مصلحة لنفسه ولغيره، لأنه لولا الرهن لم يقرض، لولا الرهن لم يبيع، وهكذا. الذي فيه محض المصلحة هو العارية في الواقع، أما الرهن فهو كالإجارة. فمثلا المستأجر قبض العين لمصلحة نفسه ولمصلحة المالك، له مصلحة وهو الانتفاع بالعين، والمالك له مصلحة وهو الانتفاع بالأجرة. كذلك الرهن المرتهن قبضه لمصلحة نفسه وهو التوثق، والراهن دفعه أيضا لمصلحة نفسه وهو إيش؟ تمام العقد وعدم الرجوع ونحو ذلك. القسم الثالث من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه ففي قبول قوله وجهان، أشهرهما عدم القبول. وإن ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه أو ادعى وارثه الرد أو ادعى الرد إلى وارث صاحب الأمانة فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك. تنبيه، ها، طيب وإن ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه، ادعى مثل المستعير أنه رد العين إلى شخص بإذن المالك، أو ادعى وارثه الرد، أو ادعى الرد، أو ادعى الوارث الرد فيما إذا كان القابض من هو الميت مثلا، أو ادعى الرد إلى وارث صاحب الأمانة، فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك، وعلة ذلك أن الأصل عدم الرد. نعم. تنبيه: عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين ولو كذبوه بخلاف عامل الخراج. نعم. يقول: عامل الصدقة مقبول القول في دفعها إلى المستحقين لأنه مؤتمن، ولو كذبوه، يعني لو كذبه المستحقون. يقول: بخلاف عامل الخراج. وما الفرق بينهما؟ وش الفرق بين عامل الخراج وعامل الصدقة؟ يقول: الفرق ظاهر. عامل الزكاة يتعلق بحق من؟ بحق الله. وعامل الخراج يتعلق بحق الآدمي. نعم. قاعدة الفرق بين الشيخ من حيث العمل، يعني إيش؟ من حيث العمل، من حيث الواقع. عبادة هذه. لا، يعني عامل الزكاة ماذا يفعل، وعامل الخراج ماذا يفعل، الشغلة هذا وش؟ أي عامل اللي دفع المستحقين العاملين عليها هذه. أي عامل الزكاة اللي يأخذ. يقبض ويدفع المستحق، يعني مثل قال قبض المال ثم قال ادعى أنه دفعها إلى مستحق، المستحق كذب قال لم أقبض، نقول يقبل قوله، يقبل قوله، واضح؟ لماذا؟ لأنه ليس له مصلحة في هذا، ولأن هذه عبادة. أما عامل الخراج فيقول لا، أولا لأن الحق فيها ليس لله وإنما هو إيش؟ للآدمي. هذا وجه التفريق على كلام الفقهاء. مش عامل الخراج ليقبض الخراج، يعني مثل إذا غنم المسلمون أرضا وأقروا أهلها فيها بأن يبذلوا خراجا مستمرا، مثل ما حصل في العراق وغيرها، يعني المسلمون فتحوا بلدا وأقروا أهلها بالبقاء بشرط أن يبذلوا خراجا، الخراج هذا مثل الأجرة، يعني كل سنة يدفعون كذا وكذا، جزية. لا، ليس الجزية، الجزية على البدن والخراج على الأرض. نعم. قاعدة 45: عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. نعم. يقول: عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ يقول المذهب أن الأمانة المحضة هي التي تمحضت فيها المصلحة للقابض تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. أوضح ولا؟ الأمين إذا تعدى في الأمانة فهل تنفسخ بمجرد تعديه أو لا؟ المؤلف قسم الأمانات إلى قسمين: قسم تكون فيه الأمانة محضة وهي ما قبضه لمصلحة المالك، ما قبضه لمصلحة المالك، أنا قلت نفسه، ما قبضه لمصلحة المالك كالوديعة، مثل أودع مالا إنسان أودعه مالا ثم إنه تصرف بهذه الوديعة، فهنا يقولون إيش؟ تنفسخ، لأنه بتصرفه انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة، صار خائنا، فبقاء المال تحت يده الآن كأنه غاصب. نعم. وأما الأمانة غير المحضة كما لو رهنه شخص عينا ثم استعمل هذه العين، هذا تعدي في الواقع، لأنه فعل ما لا يجوز، فهل تبطل أمانته أو تبقى؟ نقول تبقى، لكن يلزم في مسألة استعمال السيارة أو نحوها يلزم بالأجرة. واضح الفرق الآن؟ إذا نقول عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي أو لا تنفسخ؟ نقول: إن كانت أمانة محضة فإنها تنفسخ على المشهور من المذهب. فلو مثلا أعاره، فلو أودعه سيارة، قال خذ السيارة وديعة عندك، ثم استعمل السيارة، فحينئذ تنفسخ الوديعة وتكون يده يد خيانة، غاصب، حكم حكم غاصب، يعني حتى لو تلفت فيما بعد بغير تعد ولا تفريط يضمن. يعني مثلا أودعت شخصا سيارة ثم استعمل السيارة قليلا وأعادها إلى مكان حفظها، وقدر الله أن أصيبت السيارة ببرد أو جاء نصوص وأتلفوها، عليه الضمان. لماذا؟ مع أنه ما تعدى ولا فرط في الثانية، نقول لأن يده يد خيانة، هو غاصب الآن. وأما إذا كانت الأمانة ليست محضة، فحينئذ نقول يأثم بهذا التعدي وهذا التصرف لكن أمانته باقية. ومن أمثلة ذلك الرهن، العين المرهونة، إذا انتفع بها الراهن بغير إذن، بغير إذن، فحينئذ إيش؟ لا تبطل. ولكن إذا كانت، إذا كان يمكن أن يكون لهذا الانتفاع أجرة، تؤخذ منه أجرة وتجعل مع مع الرهن. نعم. ها؟ كيف أمانة باقية؟ أي أي تكون باقية. نعم. لأن فيه مصلحة للآخر أيضا، هذا مين متمحض، قبضه مو متمحض لمصلحة المالك. يعني مثل المرتهن، المرتهن حينما يقبض العين له مصلحة وللآخر مصلحة. فنحن لو قلنا خلاص تزول أمانتك، معنى ذلك أيضا ضاع حقه. واضح؟ نعم. ها؟ أمانة محضة يعني المصلحة فيها لأحدهما. العرية، العرية أمانة محضة بالنسبة، يعني منفعة قصدي. والمؤلف يقول أن الأمانة المحضة يعني التي تمحضت فيها المصلحة لأحدهما. فالوديعة تمحضت فيها المصلحة لمن؟ يعني المصلحة خالصة لمن؟ للمودع. والعرية المصلحة فيها خالصة لمن؟ للمستأجر. لكن مثلا الإيجار، العين المستأجرة مين محضة؟ يعني العين المستأجرة المستأجر له مصلحة والمؤجر له مصلحة. العين المرهونة ليست محضة لأن الراهن له مصلحة، والمرتهن الذي قبض الراهن أيضا له مصلحة. فالمراد المحضة يعني الخالصة، خالصة، خالصة لأحدهما. نعم. لكن هنا ما يمكن نصورها بالمحضة للقابض العرية، لأن العرية مضمونة بكل حال. ما واضح هذا؟ نعم. قاعدة 46 في العقود الفاسدة، هل هي منعقدة أم لا؟ وهي نوعان، أحدهما العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة، وقد ذكرنا أن إفسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها، فلا يصدق عليها اسماء العقود إلا مقيدة بالفساد. نعم. هنا العقود الفاسدة، ما هو العقد الفاسد؟ العقد الفاسد هو ما اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع، هذا ضابط العقد الفاسد. كل عقد اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع فهو فاسد. مثال اختلال الشرط، لو باع مجهولا هذا اختلال شرط. ومثال وجود المانع، لو باع بعد نداء الجمعة الثاني مثلا، هذا وجود مانع. العقود، العقد الفاسد هل هو منعقد أو ليس منعقد؟ يقول رحمه الله نوعان، أحدها العقود الجائزة. الجائزة، هل المراد بالجائزة هنا الجائزة بحكم الوضع أو بحكم التكليف؟ نقول بحكم الوضع، حكم الوضع. وذلك أن الفقهاء رحمه الله قسموا العقود إلى ثلاثة أقسام، عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف جائز من طرف. فالعقد اللازم من الطرفين هو الذي ضابطه، هو الذي لا يجوز لأحدهما فسخه إلا برضا الآخر، كالبيع والإجارة. والإجارة البيع عقد لازم، والإيجار عقد لازم، فلو باعه سلعة ولزم البيع تم، ليس لأحدهما الفسخ إلا برضا الآخر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي آخر الحديث قال: فقد وجب البيع، وجب بمعنى لازم. وكذلك الأجرة، وكذلك العين المستأجرة، أو بلا صح عقد الإجارة عقد لازم، فلو استأجر منه بيتا أو عينا فليس له الفسخ لا المؤجر ولا المستأجر إلا بتراضيهما. القسم الثاني: العقد الجائز. العقد الجائز وهو ما يجوز فسخه من المتعاقدين ولو لم يرضى الآخر، ولو لم يرضى الآخر، لا يشترط لجواز الفسخ رضا الآخر. مثل ماذا؟ مثل على مذهب الوكالة عقد جائز، مثل ما مثل المؤلف يقول الشركة والمضاربة ونحوها عقد جائز، عقد جائز. لكن هذا، لكنهم رحمه الله قيدوا ذلك، أو ابن رجب رحمه الله قيد ذلك كما سيأتينا بالقواعد، بأن العقد الجائز يجوز فسخه ما لم يتضمن ضررا، فإن تضمن ضررا صار لازما، صار لازما. العقد الجائز يجوز فسخه إلا إذا تضمن ضررا، فإن تضمن ضررا فلا يجوز فسخه في هذا الحال، بل يكون لازما، يكون لازما. مثل الوكالة إذا ترتب عليها ضرر بالنسبة للوكيل، بالنسبة للموكل، مثل فوات موسم أو ما أشبه ذلك، يكون لازما. وكذلك إذا كان هناك ضرر بالنسبة للوكيل، الوكيل مثال ذلك، مثل أعطاه وكله في بيع غنم، أعطاه ماشية من إبل أو بقر أو غنم على أن يبيعها وقت الموسم مثل وقت الأضاحي، فافترق على ذلك، ثم بعد نهاية الموسم جاء وقال: لم أبع. لماذا؟ قال: فسخت الوكالة. نعم، نقول هنا لا يجوز، وعليه الضمان يضمن. فإذا قدرنا أن هذه الشاة مثلا في غير الموسم ب400 وفي الموسم ب500 وقد أعطاه 10 شيات، يضمن لكل شاة 100 ريال. نعم. النوع الثالث، القسم الثالث من أقسام العقود: العقود الجائزة من طرف دون طرف، عقود جائزة من طرف لازمة من طرف، جائزة من طرف لازمة من طرف. وضابط ذلك يعني في معرفة اللازم والجائز أن من كان له الحق، كان له الحق، كانت جائزة في حقه، ومن كان الحق عليه كان العقد لازما في حقه. فالآن اتضح الآن أن العقود ثلاثة أقسام: لازم من الطرفين، وحكمه أنه لا يجوز فسخه إلا بتراضيهما. الثاني: جائز من الطرفين، وحكمه أنه يجوز الفسخ ولو لم يرضى، إلا أن ذلك مقيد إذا لم يتضمن ضررا. والثالث: جائز من طرف لازم من طرف آخر، وضابطه أن من كان له الحق كان جائزا في حقه، ومن كان عليه الحق كان لازما في حقه. وأوضح مثال لذلك الرهن. الرهن الآن جائز في حق المرتهن، لازم في حق الراهن. فمثلا لو قدر أني أودعتك أن اقترضت منك دراهم، فقلت أعطني رهنا، فأعطيتك مثلا ساعة رهن، وتخذها للساعة رهن، كونك ترد الساعة وتقول لا أريد رهنا، هذا جائز، لأن الحق لك. لكن أنا أقول خلاص الساعة أعطني إياها، أقول لا، لأن لازم، لأن الحق علي، وفي المثال السابق الحق له. أكمل. النوع الثاني: العقود اللازمة، فما كان منها، وقد ذكرنا أن فسادها الغلط، إفسادها، وقد ذكرنا أن فسادها لا يمنع. نعم. العقود الجائزة، أحدها العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة. صحيح أن الشركة والمضاربة أنها عقود لازمة، عقود لازمة، يعني نوع من الإجارة. قد وقد ذكرنا أن فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن، لكن خصائصها تزول بفسادها، فلا يصدق عليها أسماء العقود إلا مقيدة بالفساد. مثلا المضاربة الفاسدة، نقول هنا الفساد فيها لا يمنع نفوذ التصرف، لأن العامل عامل قبض المال بإذن. فمثلا دفعت أعطيت شخصا 10,000 ريال ليتجر بمال، ليتجر وحصل اختلال، فسدت المضاربة لسبب، فسدت. الآن هل تصرفه نافذ أو غير نافذ؟ نقول هو نافذ، هو نافذ، لكن خصائص الشركة، خصائص الشركة تزول بهذا الفساد. فعليه لو ربح، وكنا في الأول قد قلنا الربح بين على نصفين، الربح نصفان، نقول هنا لا يعمل بهذا، فالربح جميعه يكون للمالك وللعامل أجرة المثل. المثال أعطيتك مثلا 10,000 ريال تتجر بها، والخذل المال التجر به، والربح بيننا نصفان، ثم فسدت الشركة لسبب وصرت أن تعمل، عملك هذا نافذ، يعني بيع وبعت واشتريت وأجرت واستأجرت ورهنت ورتهنت، كل هذه التصرفات جائزة لأنها مبنية على إذن. لكن خصائص الشركة، خصائص الشركة تستمر أو تزول؟ نقول تزول عن هذا التصرفات وعليه. فلو ربحت 10,000 ربحت 5,000، فهذه 5 كلها للمالك والعامل له أجرة المثل، العامل له أجرة المثل، هذا معنى قوله لكن خصائصها تزول بفسادها، فلا يصدق عليها أسماء العقود إلا مقيدة بالفساد. النوع الثاني العقود اللازمة، فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالإحرام فهو منعقد، لأنه لا سبيل للتخلص منه إلا بإتمامه أو بالإحصار عنه، وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو منقسم إلى قسمين. الثاني العقود اللازمة، اللازمة الأول عقود جائزة والثاني عقود لازمة. وهنا المؤلف في قول عقود يشمل هذا أو كلامه هنا سواء كان معاملات أو عبادات، المعاملات أو العبادات. طيب ما مثال الجائز من العبادات؟ النفل، نفل الصيام، نفل الصلاة، يجوز فسخه أو لا؟ يجوز فسخه. إذن نستطيع أن نقول العقود، العقود ثلاث أقسام: لازم، جائز، لازم من طرف دون طرف. اللا الجائز من الطرفين، أو بعبارة أخرى الجائز الذي يجوز فسخه في المعاملات كالوكالة والشركة والمضاربة على المذهب، في العبادات كالتطوعات سوى الحج والعمرة يجوز الإنسان أن يقطعها. طيب اللازمة، اللازمة في المعاملات كالبيع والإجارة، في العبادات كالواجبات ونفل الحج والعمرة، نفل الحج والعمرة. يقول فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالإحرام فهو منعقد، لأنه لا سبيل إلى التخلص منه. نعم الإحرام لا سبيل إلى التخلص منه إلا بواحد من أمور ثلاثة، إلا بواحد من أمور ثلاثة: إما بتمام النسك أو بالحصر أو بالاشتراط، أو بالاشتراط. واضح الآن؟ إذن نقول الإحرام لا يتمكن الإنسان من الخروج منه إلا بواحد من أمور ثلاثة: إما بتمام أفعاله أو بالحصر أو بأي شيء، بالاشتراط إذا كان قد اشترط. نعم. قال وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو منقسم إلى قسمين. نعم. أحدهما ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ فهو منعقد، وهو النكاح والكتابة يترتب عليهما الطلاق والعتق فلقوتهما ونفوذهما إن عقد العقد المختص بهما ونفذ فيه، وتبعهما أحكام كثيرة من أحكام العقد. ففي النكاح يجب المهر بالعقد، حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجه ويستقر بالخلوة، وتعتد فيه من جنس الفرقة لا من حين الوطء لا من حين الوطء وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق. وفي الكتابة تستتبع الأولاد والأكساب. والثاني ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة والمعروف, والمعروف من المذهب أنه غير منعقد ويترتب عليه أحكام الغصب. نعم. طيب وما كان العبد متمكن من الخروج من بقوله فهو منقسم إلى قسمين, ما أو أحدهما ما يترتب عليه حكم مبني على التغريب والسراية والنهوض فهو منعقد وهو النكاح والكتابة. فالنكاح يتمكن, النكاح عقد لازم, عقد لازم, والكتابة أيضا عقد لازم, لكن يتمكن من الخروج من النكاح بقوله, لكن بالنسبة لمن؟ للزوج بالطلاق. بالطلاق نعم. كتابة والكتابة السيد العتق نعم. لازم شو يعني؟ أي الكتابة صحيح إنه عقد لازم يجب, إذا بل بعض العلماء رحمه الله أوجب الكتابة, يقتجب الكتابة, لأن الله عز وجل يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا, لكن إذا علم فيه خيرا. قال والثاني ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والإجارة, والمعروف من المذهب أنه غير منعقد ويترتب عليه أحكام الغصب. نعم. شيخ لازم بالنسبة للسيء للعبد وش به؟ يعني العبد لازم أنه يحصل كسب كتابة. كيف لازم العبد؟ يعني شلون لازم الكتابة؟ عقد الكتابة, يعني إذا تعاقد السيد والعبد يكون هذا العقد لازما. لكن في حق السيد. لازم من قبل السيد. نعم. أما من قبل العبد لا, ليس بلازم. نعم. والقاعدة السابعة نعم. والأخيرة.